نحمد وحمده يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسألني أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى لنا فيها بعضا من أوصاف اليهود عليهم لعنة الله. فبين لنا في هذه الآيات أنهم سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، وهذا يعني أنهم يكثرون من سماع وتقبل الكذب ما دام في حق وفي شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي عادتهم وهذا هو ديدنهم، كما أنهم عيون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون منه وينقلون إلى من هم أشد منهم عداوة، الذين حتى لا يحب الواحد فيهم أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد بعد هذا القرآن أن يبين أن هذه العادات لم تكن مقصورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه الطباع الخبيثة هي قائمة وستظل قائمة في هؤلاء إلى يوم القيامة. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: سماعون للكذب، أكالون للسحت. وقلت لكم إنهم يحبون سماع الكذب ويصدقون ما يسمعون، وبينا لماذا قال القرآن الكريم سماعون. ثم هم بعد ذلك أكالون للسحت، وليسوا آكلين للسحت، وإنما هم أكالون. وقلنا ينبغي أن ننظر إلى دقة التعبير القرآني. ثم بينا ما هو السحت، وقلنا هو الحرام بكل وجوهه. فهؤلاء همهم ولا يعنيهم إلا شيء واحد، أن يجمعوا من الحياة الدنيا وأن يمكنوا لأنفسهم فيها مهما كلفهم ذلك، حتى ولو باعوا دينهم، حتى ولو باعوا الحق، حتى ولو باعوا أقرب الناس إليهم. المهم أن يحصل الواحد فيهم على المال وأن يمكن لنفسه في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى بعد أن بين تباعهم الخبيثة خاطب نبيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام، خاصة كما قلنا هذه الآيات لها سبب نزول تحدثنا عنه وقد عرفتموه جيدا. فقال الله سبحانه وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. كما قلت هذه الآية الظاهر منها أن الله سبحانه وتعالى يخير نبيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنهم إذا جاءوه ليحتكموا إليه، ولم يذكر هذا القيد في الآية فإن جاءوك، لم يقل الله سبحانه وتعالى ليحتكموا إليك، لأن هذا قد علم من سبب الايه، من سبب النزول، وهم لن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لهذا الغرض إذا كانت لهم مصلحة وكانوا يتلمسون عنده الرخصة. فالله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذه الآية تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ملزم أم مخير؟ هو ملزم ولا مخير؟ تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخيره الله سبحانه وتعالى في أن يحكم وفي ألا يحكم. فهل الأمر فعلا على هذا أم ماذا يكون هنالك؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له الخيرة في أن يحكم وألا يحكم، وعليه تكون سنة لكل حاكم مسلم أنه إذا ما احتكم إليه كتابيان فهو بالخيار، إما أن يحكم وإما أن يعرض. فهل الأمر على هذا؟ ومعنى هذا أننا في هذا الوقت مثلا إذا ما جاء يهوديان أو نصرانيان ليحتكم بين يدي قاضي مسلم، هل من حقه أن يحكم ومن حقه ألا يحكم ويعرض عنهما؟ ماذا يكون هناك؟ بعض أهل العلم رأى أن هذه الآية هي على ما هي عليه فعلا، وأن الحاكم والقاضي المسلم هو بالخيار، له أن يحكم وله ألا يحكم، هو مخير بين أن يحكم وهو مخير بين أن لا يحكم. قالوا: طيب، فماذا تفعل في الأمر الذي وجه بعد ذلك وسيأتي في نفس السورة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله؟ ستجد أن هذا الأمر فيه إلزام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، يبقى لابد أن تحكم. تمام. ستودي الآية الثانية دي فين؟ قال: هؤلاء لا تعارض بين الآيتين. فالآية الأولى فيها بيان بأن الحاكم المسلم مخير بين أن يحكم وبين ألا يحكم، بالآية الأولى. وأما الآية الثانية ففيها بيان إن حكم بما يحكم بقى، يعني لو حكم يحكم بإيه، يبقى نحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى الآية الأولى تفيد أنه مخير، احكم ممكن، ما تحكمش ممكن. والآية الثانية تبين أنه إذا حكم لابد وأن يكون حكمه بما إيه، بما أنزل الله، مش بما يتراءى لهم أو بما جاء عندهم أو بما يقولونه عندنا، لا، بما أنزل إيه؟ بما أنزل الله. هذا قول. هناك قول آخر يقول إن الآية وألحكم بينهم بما أنزل الله دي تتعلق بطائفة، والآية احكم بينهم او اعرض عنهم هذه تتعلق بطائفة اخرى. اللي هم ايه؟ قالوا اني بيكون فيه اهل موادعة ومعاهدة وفي اهل ذمة، وهناك فرق بين الفريقين. اهل الموادعة والمعاهدة ده قوم، وده كان هذا الباب مفتوح في بداية الايه؟ في بداية الاسلام، وهذا حدث لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. هناك اليهود الذين لم يدخلوا في الاسلام، ومع هذا لم تطبق عليهم احكام الايه؟ احكام الذمة، احكام الايه؟ الذمة، مش اهل ذمة، لان اهل الذمة يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. اما هم كانوا اهل ايه؟ اهل موادعة معاهدة، يعني قالوا له احنا لا معاك ولا ايه؟ ولا عليك، لا معاك ولا عليك. دول باسمهم اهل ايه؟ اهل موادعة. طبعا ما فيش حاجة اسمها الان اهل موادعة. الان او بعد ما ظهرت شوكة المسلمين اصبحنا ملزمين بدعوة الناس جميعا الى الاسلام، من قبل فبها ونعمت، ومن لم يقبل فعليه ان يدفع الجزية عن يد وهو ايه؟ وهو صاغر. لكن كان في بداية الامر زي ما قلت في اهل موادعة وفي اهل ايه؟ وفي اهل ذمة. فاهل الذمة الذين قدرنا عليهم ولكنهم لم يرتضوا ان يدخلوا في الاسلام. لا نكره احدا على الدخول في الاسلام، لاننا لا نريد قوالب وانما نريد قلوبا، فلا نكره احدا على الدخول في الاسلام، ولكن عليه ان يظل في حالة صغار بما يتفق مع حصة عقيدته، فيدفع الجزية عن يد وهو ايه؟ وهو صاغر. ومع ذلك حتى الجزية التي فرضها الاسلام على هؤلاء دخلت فيها رحمة الايه؟ رحمة الاسلام، لا هي على الاطفال ولا على العجائز ولا على ولا على، وليها قوانين كثيرة جدا بتحكمها. فقالوا ان هذا الامر وهو احكم بينهم او اعرض عنهم، لما تبص لسبب النزول بيتكلم عن مين؟ عن اليهود لما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اليهود كانوا اهل موادعة ولا كانوا اهل ذمة؟ كانوا اهل ايه؟ اهل موادعة. اما الاية الثانية قالوا فهي تتعلق باهل الذمة، وان احكم بينهم بما انزل الله. وهذا يعني ان اهل الموادعة اذا رفعوا امرهم الى الحاكم المسلم فهو بالخيار، واما اهل الذمة فينبغي ان يجري عليهم حكم الله، وينبغي ان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم او اي حاكم مسلم، اذا ما ترفعوا اليه يجب عليه الحكم ولا يختار، وينبغي ان يحكم بما انزل الله. يبقى الآية الأولانية اللي فيها التخيير، التخيير مع أهل إيه؟ مع أهل الموادعة. وأما الإلزام أحكم دي مع مين؟ مع أهل الإيه؟ مع أهل الذمة. هذا رأي ثاني. هناك رأي ثالث بيقول إن التخيير والإلزام كل منهما يتعلق بنوع القضية التي رفعت الى الحاكم المسلم. بمعنى في قضايا بتتعلق باحكام، هذه الاحكام بيسموها احكام خاصة، وفي وقائع بيسموها وقائع عامة. وقائع ايه؟ عامة. فالوقائع الخاصة اللي هتكون بين كتابي وكتابي في امر خاص او فيما احل له، قد يكون محرما ايه؟ علينا، او حرم عليهم وقد يكون محللا لنا، دي يسموها وقائع خاصة. والوقائع العامة هي التي يترتب عليها مفاسد عامة. يعني لما يجي جار نصراني يشتكي جار نصراني انه وضع شيئا معينا في الطريق يؤدي الى عرقلة الطريق، عرقلة الطريق هذه مش هتعود على دار النصراني بس، ده هتعود على كل ايه؟ على كل مار في الطريق، فدي سموها وقائع ايه او احكام ايه عامة ترتب عليها مفاسد عامة. فقالوا في الوقائع الخاصة وفي الاحكام التي تخصهم القاضي المسلم مخير بين ان يحكم وبين الا ايه الا يحكم، وان حكم هيحكم بايه بما انزل ايه بما انزل الله. واما الوقائع العامة فاذا ما رفعت اليه فينبغي ان يحكم وليس له ايه الخيار في ان يحكم وفي الا ايه وفي الا يحكم. هذا رأي. هناك رأي رابع وهذا ما نميل اليه تماما، لان ابن عباس حضر الامة دعم هذا الرأي بنص لا يصح معه الاجتهاد. عبد الله بن عباس بيقول آيتان في سورة المائدة نسختا، كم آية؟ 2. معروف ان آية سورة المائدة من آخر ما نزل، وأم المؤمنين عائشة قالت أحلوا حلالها وحرموا حرامها، ولكن أهل العلم تكلموا هل فيها ما نسخ أو ليس فيها ما نسخ. عبد الله بن عباس بيقول ان هناك ايتين في سورة المائدة نسختا، يقول آية القلائد وآية أنحكم بينهم او اعرض عنه. اما آية القلائد فالذي نسخ فيها قال الله سبحانه وتعالى ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وكان في هذا التوجيه القرآني أمر للمسلمين ألا يتعرضوا لمشرك خرج يقصد بيت الله الحرام بحج أو عمرة وهم يحجون ويعتمرون بحج أو عمرة، فلا ينبغي أن يتعرض له المسلمون حتى يتحلل وحتى يخرج عائدا الى بلده مرة اخرى. هذه الاية نسخت بآية السيف واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. فيقول ابن عباس اما آية القلائد وهي ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا نسختها آية السيف وعليه فالمشرك يقتل في اي مكان وجد وفي اي شهر كان، في اي مكان وجد وفي اي شهر كان. واما الآية الثانية كما يقول ابن عباس فهي قول الله سبحانه وتعالى فاحكم بينهم او اعرض عنهم، نسخت بقول الله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. وعليه فكان ابن عباس يرى كما يرى بعض الفقهاء أن هذه الآية نسخت بقول الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قالوا وعليه فإذا ما ترافع كتابيان أو ترافع ذنيان إلى حاكم مسلم أو إلى قاضي مسلم فينبغي أن يحكم بينهما، وينبغي إذا حكم أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول، وطبعا عرفنا أن هذه الآية كانت في بداية الأمر، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو إيه أو أعرض عنهم، مش هحكم مش هحكم. الله سبحانه وتعالى يقول وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. طبعا أما ربنا سبحانه وتعالى يقول احكم بينهم أو أعرض عنهم، الإعراض عنهم يزيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم بغضة ويزيدهم عليه حقبة. أنت حتى لما تعرض عن إنسان بينك وبينه محبة بيبقى في نفسه إيه؟ في نفسه شيء يقول لك تعالى احكم لا مش هحكم. خلاص فبيبقى في نفسه ايه في نفسه شيء. فما بالك اذا كان هو باغضا لك، فاذا ما جاءك انت تقول اديني لو حكمت كده وقلت مش عارف ايه يمكن اريح شويه، ولكن ان اعرضت عنه فانه يزداد عليك حنقا وبغضا. فكان هذا السؤال وارد. طيب لو اعرضت عنهم الا يزيدهم هذا علي حنقا وبغضا ويزيدهم لي كراهيه والى اخره؟ فقال الله سبحانه وتعالى لا تعبأ بذلك فلن يضرك ايه شر. اي شيء ليه؟ لان الله يعصمك ايه من الناس. وبعدين الاصل ان لا تعبأ ببغض هؤلاء ولا بكراهيه هؤلاء، لانهم ما جاءوا ليحتكموا اليك حبا او ايمانا او تصديقا، لجاءوا متبعين لهوى ومتلمسين لايه لرخصة. جايين ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه ايه فاحذروا. فمثل هؤلاء المرء لا ينبغي ان يعبأ بهم ولا ينبغي ان يخشى ضررهم، لانك ما اعرضت عنهم الا لاجل الله، فمن اعرضت عن لاجله لا بد وان يحفظك منهم. فالله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اعرض عنهم ما ينبغي ان يعبأ بشيء بعد هذا ولا يخشى ضررهم باي حال من الاحوال، وان تعرض عنهم فلن يضروك شوف شيئا ذكره في عموم يعني في سياق النفس تفيد الايه تفيد العموم يعني اي نوع من انواع الضرر. طيب وان حكمت فاحكم بينهم بايه بالقسط. فاحكم بينهم بالايه بالقسط، يعني لو اعرضت ما تخافش ضلالهم، ولو حكمت فاحكم بينهم بايه بالقسط بالعدل بالقسط والعدل. يبقى فاحكم بينهم بالقسط ايحكم بينهم بالعدل. ومعنى هذا ان الاسلام ليس فيه محاباة لا للمسلم ولا لغير الايه ولا لغير المسلم، ولذلك الدين لا يضيع الا بالمحاباة والمحسوبيات، ان ده يحاب ده وده يراعي ده، وتكون النتيجة ان الدين يتفلت شيئا فشيئا كما يحدث الان. كما تجد قلما تجد شيئا من شرع الله يطبق في مكان ما ليه؟ المحسوبيات دخلت والهوى دخل ومراعاة الاطراف دخل. الله سبحانه وتعالى يعني في قانون الحكم هتحكم فالناس جميعا سواسية، حتى ما بين المسلم وغير المسلم ينبغي ان يكون الحكم بالقسط ده. الله القرآن تدخل لصالح يهودي، والله الذي لا اله الا هو صالح يهودي ظلمه مسلم وسرع، وبعدين وضع السرقة وما سرقه في بيت اليهودي واتهم اليهودي، والمسلم قال هو اللي سرق، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يميل للمسلم ويصدق المسلم لكونه مسلم وبعض المسلمين بداوا كمان يدفع عنه ويأيدوه ويشهدوا معاه حتى دون ان يكونوا قد رأوا. فربنا سبحانه وتعالى كل ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، وربنا سبحانه وتعالى كل ولا تكن للخائنين خصيما. القرآن بيتدخل وتنزل ايات في سورة النساء تنصف اليهودي وتأخذ له حقه، هو ده الاسلام. ولذلك اللي خايفين من الاسلام وعدالة الاسلام، الاسلام لا يجامل احدا، لا يراعي في احكامه، ده ملته اسلام وده ملته كفر. الاسلام يراعي الحق اين هو وصاحب الحق ياخذ حقه. فاذا كان الاسلام يفعل هذا حتى مع ولوده، اللي دايما بنقوله للاخوه ان في بعض الاحيان دي يقول لك ايه تلاقيه خصومه بين مسلم ونصراني، يبقى واقف مع المسلم بكليته، وقد يكون المسلم ظالما وليس معه اي حق. ويقول لك الاصل مسلم يا اخي اتق الله، الاسلام ما علمنا هكذا، الاسلام علمنا ان نكون حاكمين بالعدل وبالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولذلك ما بيراعي الإسلام في مسألة الأحكام عقيدة، لا بيراعي حقوق، حقك وحقه ده مسلم ده غير مسلم، كل إنسان بيأخذ حقه. وأظن كلكم عارفين الواقعة التي كانت بين ابن عمرو بن العاص وهذا النصراني، وكيف تصرف فيها عمر بن الخطاب. فالإسلام ليس فيه محاباة لأحد، لا نراعي ملة في مسألة الحقوق، حقك وحقه مسلم غير مسلم في حقوق لابد، ولا نراعي قرابة قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين لو أبوه في خصومة مع أحد من الناس وكان الحق لغيره، لابد وأن تعطي الحق لغيره حتى ولو كان الأب، حتى ولو كانت الأم، زي ما قال القرآن كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ما تقول ده خالي ده عمي ده ابني ده أخويا، إزاي أحكم عليه؟ طيب احكم له. وبعدين ستأتي بين يدي الله يوم القيامة وأنت ظالم لنفسك وظالم لغيرك، ولن ينفعك هو بين يدي الله يوم القيامة. وهذا هو القانون الذي سنه أكرم خلق الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام بعد أن علم ذلك من ربه ومن قرآنه. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. ما في محاباة وما في مجاملة. ولذلك الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المقسطين يعني العادلين على منابر النور يوم القيامة الذين كانوا يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هؤلاء هم المقسطون. فالمرء ينبغي أن يتعامل مع الناس جميعا بميزان واحد، وهو ميزان العدل وميزان القسط. لا يجور لصالح أحد، ثم أنت تتحمل التبعة والعقوبة، وهذا الذي يعني انتزعت له ما ليس له لن ينفعك بين يدي الله يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن أجل هذا الله سبحانه وتعالى يدعو نبيه عليه وعليه الصلاة والسلام، ما تقولش بقى أصل دول كفر ولاد كذا ولاد كذا ولاد كذا، يا الله شدد عليهم واعمل فيهم وكذا، لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. أو ما يعني ما واحد يقول لك ايه احكم اي حاجة وخلاص ويطلع لده على ده ولا لده على ده، ما فيش مشكلة، ما هم كلهم ولاد الذين في قلب بعضيهم. لا برضو لا برضو، لان مدام حكام يبقى ينبغي ان تحكم بالايه، ان تحكم بالقسط. يبقى وان حكمت فاحكم بينهم بالايه بالقسط. بعض الناس يقول لك طيب ما الحكم بالعدل، العدل ما بيريحش الناس، بيزعل ده مني ويزعل ده مني ويزعل ده مني، مش ده اللي بيحصل؟ طيب خليني قاعد في مجلس الان وبعدين يختصم اقرب الناس الي واحب الناس الي او صديق حميم ليا واخر، واجد ان الحق مع الاخر فهحكم له، ايه اللي هيحصل ها؟ هيغضب ويزعل، ان كان قريب فيقطع الارحام ويغضب مني ويقول شوف بقى انا ابن عمه وابن خاله ويحكم عليا، وان كان صديق ولا حميم يقول له شوف ما عملتش بالصداقه وبحقيها وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الذي يحكم بالقسط هو حبيب الله والله حبيبه. يشوف القران بيقول ايه، فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. طيب انت عايز محبة الله ولا محبة خلق الله؟ قد يحبك الخلق ويبغضك الخالق، وقد يحبك الخالق ويبغضك الايه ويبغضك الخلق. يبقى انت عايزني فيهم، يبقى خلاص احكم بالقسط حتى وان كرهك الناس فلك العوض الحسن، ان الله يحب المقسطين. فقد اخذت محبة الله، عايز بعد كده بقى؟ فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والناس لبعض ويا ليت ما بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب. فالمسلم الحق لا يعني هذا ويحسبها يشوف عنده وعد بأن الله سبحانه وتعالى سيمنحه محبته، إن الله يحب المقسطين فتنعم بمحبة الله، وفي لو ردت أهواء الناس يبقى تنعم بمحبة الناس ولكنك ستفقد محبة الله. انت عايز أنهي فيهم وانت مع أنهي فيهم وأنهي فيهم أغلى وأثمن عندك؟ إن شاء الله إن شاء الله إن الله يحب ليه يحب المقسطين. فخلي دايما الكلمتين دول في دماغك وقت ما دي تحكم من اي طرفين ما تبصش اني فيهم اقرب لك واحسن لك وقالوا فيهم الصديق واني واني واني. افتكر قول الله تعالى ان الله يحب ليه المقسطين. فلا عايز محبة الله ما يعنيش بقى مين اللي يغضب مين اللي يطعم مين اللي يزعل مين مين مين مين مين لا يعني هذا. يحب ليه يحب المقسطين. فخلي دايما الكلمتين دول في دماغك وقت ما دي تحكم من اي طرفين ما تبصش اني فيهم اقرب لك واحسن لك ولا فيهم الصديق واني واني واني. افتكر قول الله تعالى ان الله يحب ليه المقسطين. فلا عايز محبة الله ما يعنيش بقى مين اللي يغضب مين اللي يطعم مين اللي يزعل مين مين مين مين مين لا يعنيني هذا لا يعنيني هذا. القرآن بعد هذا عاد ليتعجب ويستنكر حال هؤلاء. الجماعة اليهود قوم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الحق قالوا إن الحق هو ما بين أيدينا، اللي هم قصدون إيه يعني التوراة. قالوا إن الحق هو ما بين أيدينا وما دمنا نؤمن بالتوراة فنحن على حق، أما أنت فكذاب أشر وأنت على الباطل. إذن هؤلاء تركوا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا منهم بأنهم على حق وأن ما بين أيديهم والحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم على باطل وما بين يديه فهو الباطل. طيب بالله عليك اشتعجب كده ان اللي بين ايديكم هو الحق ده كلامكم وانتم مش هتأمنوا بشيء تاني لان اي شيء تاني فهو الباطل. يعني انتم على حق والنبي على باطل. طيب لما تركتم الحق ولم تحتكموا اليه، ما احتكموش للتوراة، وجئتم الى من تقولون انه على باطل لتحتكموا ايه اليه. مش حاجة كده ليها العجب دي يقول لك ايه؟ لا لا لا لا لا لا الشيخ اشرف ده راجل ضلالي ضلالي. انا عندنا بتاع الحق او الشيخ عطريس ما عندنا بتاع فجأة تلاقيه ساب الشيخ عطريس وبالي الشيخ ايه اشرف. الشيخ طبيعي هتقول له ايه؟ طب مش تقول عليه ضلالي جايله ليه؟ واللي عندك وطى حق سايبه ليه؟ سايبه ليه؟ واي وما دام جيت له يبقى شيء طبيعي انك تقبل بقى ما يقول. لا ده انت كمان بعد ما قال لك ها ازددت به كفرا وازددت عليه حكما بالضلال. طب كنت قايله من الاول ليه؟ شوف الامر اللي له حاجه يهود. اذا المساله مش مساله ده بتاع حق، وده بتاع باطل. مش مسألة ان الحق هو اللي بين ايدي والباطل هو اللي معاه، ده المسألة مسألة ان انت بتذهب الى من تجد عنده ما ايه ما يوافق ايه هواك، فان وافق هواك قبلته وان لم يوافق فلا تقبله. تبقى انت في النهاية ما انتش باحث عن حق، انت باحث عن ايه؟ عن هوى ودنيا. اينما صادفتها يبقى هو ده الحق عندك، وان لم تصادفها يبقى هو ده الباطل ايه الباطل عندك. وعشان كده جاء قول الله سبحانه وتعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. كيف ده اللي بيسموه بقى استفهام تعجبه إنكاره، يعني المرء أن يعجب من حالهم وأن يستنكر عليهم ما فعلوا، إن جايين يحكموك ومعاهم إيه التوراة اللي قالوا عنها أنها إيه أنها الحق الذي لن نحيد عنه. طب إذا كانت هي الحق الذي لن تحيد عنه فلما حدتم عنه؟ وعشان كده هم دايما مع اللي يريحهم ومع اللي يديهم اللي هم عايزينه، مع اللي يديهم اللي هم عايزينه. وجدوا كلينتون واسمه ايه ده اللي بيحكمنا ده، واخد بالك، على هواهم، يا سلام، بيقول زي العسل، يبقوا زي العسل لحد ما يدوهم اللي هم عايزينه. وقت ما يختلفوا معاهم في اللي هم عايزينه يروح منزل لك كده قرار بالبنط العريض ان احنا لن نتورع عن حرب مصر. هو يقعد بقى يقول لنا بقى لا ما تاخدوش مستوطنات، ولا ما تعملوش، ولا تعملوا، ولا ولا ولا لا. اصحى لنفسك يا اخويا، اصحى لنفسك، انت حبيبنا وكده، ونجيب لك ونقول لك وتقول لنا ماشي، طول ما انت ماشي على ايه؟ على هوانا. تخالف هوانا احضر هتاخد على دماغك. يهود هي دي عادتهم، وبنقعد ننادي ونقول يا مغفلين فوقوا بقى، هم كده وهيفضلوا كده. ودول ما ينفعش معاهم غير ان هم ياخدوا على دماغهم فعلا، يعني ما ينفعش معاهم الان غير فعلا ان احنا نعلي رايه الجهاد في سبيل الله. لابد خلاص، مفيش فصال النهارده، مفيش فصال النهارده. هم كشروا عن انيابهم وقالوها صراحه وخرجت المساله على كده، وعرفت كان يفهمها يعني. اما جم يمضوه كان يفهم، غضب وقام. الشملول بقى راح يلتحش غرقه، وفي الاخر خلاص خلاص، لان هم كانوا مضمون يبيع مش انه ياخد، ما بيدوش لحد ابدا. لا يمكن واحد يعتقد باي حال من الاحوال انهم يدوا لحد، لا، ياخدوا وياخدوا كتير وياخدوا كل اللي هم عايزينه، لان هم مع هواهم، مع هواهم. وبنص القران اهو، والقران بيقول اهو، سايبين التوراة وجايين تحتكموا. ولذلك هم ما احتكموش الى الامم المتحدة غير لما الامم المتحدة وافقت ايه هواهم. دلوقتي الامم المتحدة بتخالف هواهم، يمشي وراها، انتهى خلاص، ما فيش ناوي. لا، فيه ناوي، والتخيل يتكلم، في ناوي، ها، ما فيش مستوطنات، لا، في مستوطنات خلاص. لكن يبين لك ان هو طيع كده وكويس قوي لما يوافق الكلام ايه، يقول شوف احنا ملتزمين ازاي، انت ملتزم عشان ده موافق هواك. وده اللي كانوا عايزين برضه بيعملوه مع النبي، هو باسلوب بنفس الاسلوب والله، جايين ان اوتيتم هذا ايه فخذوه. يبقى سمعنا واطعنا، شوف احنا بنطوعك ازاي، وان لم تؤتوه فاحذروا. هي مساله ايه اللي وافقني وايه اللي ايه، ايه اللي ما يوافقنيش، ايه اللي وافق هوايا وايه اللي ما يوافقش هواي. فنفس القانون ماشيين بيه، وهيظل ماشيين بيه، طبيعه لن تتغير، وده حكم اللي خلقهم فيهم. الا يعلم من خلق سبحانه وتعالى، الا يعلم من خلق، طبيعه، طبيعه لا تتبدل ولا تتغير باي حال من الاحوال. فالقران بيقول شوف اعجابه من حالهم، بس ده حالهم، طبيعتهم جدا. التوراه مش هي الحق، وقلتم كده هي الحق الذي نؤمن به ولا نحيد عنه. رايحين تحتكموا الى غيرها ليه؟ يبقى كيف يحكمونك وعندهم الايه؟ التوراة، ها؟ فيها ايه؟ فيها حكم الله. لان اللي فيها ده برضو، مع ان هو الكتاب اللي بيقول احنا بنحبه من دين بيه، لكن اللي فيها برضو ايه؟ مش عاجبه، فمش عايزينه. فمش عايزينه برضو. شوف حتى لو اللي بين ايديهم في اللي خالف هواه مش عايزين. المسألة هي في النهاية قانون الايه؟ قانون الهوى. الهوى فيها حكم الله. ها؟ طيب، يبقى نمرة واحد، خلف ما هم ايه؟ عليه، الذي قالوا انه الحق. نمرة اثنين، وجاءوك مع انهم يقولون انك على الباطل. طب وبعد ما جاءوك؟ يعني جايين راضيين حكمك. الاصل كده، اللي جاي يحتكم الى راضي حكمك، وبعد ان حكمت ها ثم يتولون من بعد ايه؟ من بعد ذلك بعد الحكام تقولوا لا حكم كده ما دفعناش مش عاجبنا وان لم تؤتوا فاحذروا مش عاجبني مش عاجبني خلاص انتهى غلقوا الباب بنفس الاساليب اللي ماشيين بها الان مش عاجبني خلاص مش عايز زين فشوف ربنا بيقول له ايه وما اولئك بالمؤمنين وما اولئك بالمؤمنين شوف نفي الايمان باتم واكمل وجه وما اولئك بالمؤمنين لهم مؤمنين بيك ولا ليك ولا مؤمنين حتى باللي معاهم وبين ايديهم يعني هم قوم لن يكونوا على ايمان باي حال من الاحوال تحكم قواعد ايمان لا للي بالايديهم ولا للي معه غيرهم خلاص لان بيحكمهم الايه ولذلك الايمان قواعد ثابته ولذلك ولا يتفق مع الهوى لان الهوى ما هوش قواعد ثابته الهوى انت بتتبع ما ايه ما تهوى فالنهارده يبقى حلم وبكره يبقى وحش النهارده يبقى عاجبك وبكره ما يبقاش عاجبك فالايمان قواعد ثابته قواعد ثابته فدول عمرهم ما هيبقوا مؤمنين باي حال من الاحوال ليست لهم قاعده ثابته القاعده عندهم المنفعه والمصلحه اينما كانت المنفعه والمصلحه اينما كانت ولذلك ربنا قال وما اولئك بالمؤمنين في ملحظ طبعا في الايه وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها ايه حكم الله الكلمتين دول قال ان فيهم دليل واستدل بهم الفقهاء على ان ما في الكتب السابقه ما دام لم تدخل اليه يد التحريف والتبديل فهو حكم الله وعشان كده ما يخبرنا به القران الكريم عن الكتب السابقه يبقى هو ايه حكم ايه حكم الله لانه هو بيجيب لنا منها الايه الصدق مش كده ولا ايه فهو حكم يعني يجي يتكلم عن مريم اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسي يبقى ده اسمه ايه حكم الله حكم الله فاخذوا اني الشرائع السابقه تسمى ايضا بحكم الله وهذا يعني ان شرع من قبلنا شرع لا لا بحكم الله الا اذا ورد به ناسخ الا اذا ورد به ايه ناسخ لكن لو ما وردش به ناسخ يبقى شرع لمين شرع لينا وخدوا من هنا القاعده او بنى هؤلاء الفقهاء هذا الحكم من هذه الايه واشبه فيها حكم الله فقالوا ما جاء في الشرائع السابقه هو حكم الله وحكم الله ملزم لنا فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد به ناسخ ولازم تاخد بالك قوي من كلمه ما لم يرد به ايه ما لم يرد به ناسخ ما لم يرد به ناسخ تمام في البعض بيقول ان شرع من قبلنا في الاصل ليس شرعا لنا الا اذا وافق ما عندنا الا اذا وافق ما عندنا ويمكن الخلاف بين التعبيرين مش هيبقى كبير قوي وعشان كده بياخدوا مثلا من قول الله سبحانه وتعالى اني اريد ان اعمل ايه بقى انتحك ايه احدى ابنتي ايه هاتين فبيقول ان فيه حكم ان الاب هو الذي خطب لابنته اني اريد ان انتحك ايه احدى ابنتي هاتين هجوزك واحده فيهم فمين اللي طالب هنا الاب مين اللي خطب ابو البنت فقالوا ده بيدينا حكم ان يجوز للرجل ان يخطب ايه لابنته اهو ده حكم ده كان فين في الشرائع السابقه امتى يصير حكم لينا لما يقر شرعنا ولا ينسخه طب شرعنا بيقره شرعنا بيقره تمام عمر بن الخطاب خرج ليخطب لابنته وأبو بكر خطب لابنته والمرأة قامت تخطب لنفسها، مش كده ولا ايه؟ فده يبقى يبقى شرع ليل، شرع ليل. لكن ما يطلعليش مغفل بالامثال حسن شحات ربنا يحرقه، مش عارف رجعوه تاني ليه، والله انا صعق بلاء كان ربنا وحنا منه ورجع لنا، لما يقف على المنبر وبعدين يقول لك اللي بيمنعه القبور داخل المساجد ما بيقرأوش القرآن، ده ربنا بيقول لنتخذن عليهم مسجدا. انت تسمع منه الدور دي وتقول له روح يا شيخ ربنا يخرب بيتك دنيا واخرة، ليه؟ بهين مش فاهم حاجة، والله بهين لا يفهم شيئا على الاطلاق، على الاطلاق. يا ابني لنتخذن عليهم مسجدا، بيتقالت فين؟ لنمرة واحد. هل هي ما هي ليه شارع؟ ده هي حكاية قول، يعني ربنا بيقول جماعة اللي اتغلب على امرين قالوا هذا الكلام، لكن كلامهم ده صح ولا غلط؟ حكاية القول، القول اما ان يكون صواب واما ان يكون خطأ. فده نمرة واحد ما هو الشرع، ده حكاية قول. نمرة اثنين، حتى لو هو شرع، هو ده شرعنا؟ ده شرع من قبلنا، وارد في شرعهم ده بناء المساجد على الاموال، ماشي، وجعل القبور داخل المساجد، بس طب في شرعنا احنا؟ شرعنا بيقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد، شرعنا احنا بيقول اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. فتجيب لي شيء نهى عنه الشرع والدين الاسلامي وتقول لي اصل القران بيقول كده، ولذلك على طول قلت لهم كان يطلع واحد يقول له مغفل. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم، يعني حاسس حتى لما تحب تتوب واحد تقول روح موت نفسك، يوم الشمل يرد يقول لك ايه ده كان في شريعه موسى. طب والكلام اللي انت بتقوله ده كان في شريعه مين يا اخويا؟ اشمعنى دي اللي مش عاجبك؟ اهو ده عامل زي اليهود، عشان دي مش جايه على ايه؟ على هواه، فبقت في شريعه موسى. لكن دي جايه على هواه لا دي تبقى شريعه علينا، زي زي ما هو ده، هو اشد وانكى باليهود، والله دول يهود اهل الكتاب، ده كافر والله، كافر بالله، وبحلف بالله والله كافر بالله، كافر كافر، ومستعد اقف قدامه في ميدان نظره ابين الدنيا كلها انه كافر، يا ليته يقبل، كافر بالله والله. فهو فاهم حاجه في الكلام ده، فياخذ من هذه الايه ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد به ناسخ، وما دام شرعنا ايه يقره، وما دام شرعنا ايه يقره، اللي ياخذوها من ايه؟ من قول الله سبحانه وتعالى، ها فيها حكم الله، فيها ايه؟ فيها حكم الله، تمام. ربنا سبحانه وتعالى انتقل بعد هذا الى مدح التوراة، الى مدح التوراة، فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا من كتاب الله. هذه الآية قبل أن تتم، لأن حيث أخيرها اللي انتوا عايزينه بقى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وده هيبقى لنا معاها كلام كتير وطويل قوي. هذه الآية الله سبحانه وتعالى امتدح فيها التوراة، وكان السؤال هنا كيف يمتدح التوراة وقد امتدت إليها يد التحريف والتبديل؟ هي التوراة صحيحة؟ اللي فيها صحيح؟ اللي فيها صحيح؟ نعم نعم، ده انت لو قرأتها ده فيها ان يعقوب اللي هو اسرائيل اتعارك مع الله وغلب ربنا، اي والله، وفيها ان ربنا سبحانه وتعالى نزل يدور في الجنة على ادم وحواء وما كانش شايفكم وادم استخبى منه ويقول له اطلع يا ادم انت فين؟ بيسأل والله تقرأ هذا في اقرأ في الأسفار بتاعتهم والمزامير، تقرأ بلاوي والعياذ بالله، وفيها اتهام بقى الأنبياء بالزنا والمعاصي وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. لط يزنب بناته، وسليمان ابن زنا، وداود زاني، وشغلانة شغلانة، ما عندهمش حاجة اسمها، في حاجة عندهم اسمها عصمة الأنبياء. فكان السؤال ليه ربنا سبحانه وتعالى امتدح ليه التوراة؟ إنا أنزلنا التوراة فيها ايه؟ هدى ونور. ده واحد. اتنين، يحكم بها النبيون الذين ايه؟ اسلاموا. طب ما كانش التعبير بالنبيون يكفي عن قوله الذين اسلموا؟ ما هو مدام النبي يبقى ايه؟ يبقى اسلم. ليه ربنا سبحانه وتعالى جاء بهذا الوصف بالذات الذين ايه؟ اسلموا. وبعدين طبعا الذين هادوا، بعد كده القرآن يقول والربانيون والأحبار. ايه الفرق بين الربانيون وايه الفرق بين الأحبار؟ الربانيون دول اللي هم مين يعني؟ طب احنا عارفين الأحبار اللي مش عارفينهم، ها؟ اللي هو ايه؟ ايه؟ علماء اليهود. وهسألك بعد كده ليه يعني سمي رجل منهم حبر او حبر، كل التعبيرين صحيح سبحانك يعني. لكن ايه الفرق بين الربانيون والفرق بين الاحبار؟ ايه الفرق بينهم الاثنين؟ تمام. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بعد بقى ما هينهى عن كذا امر لمنها ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تمام، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، لخاصة باليهود، لان السياق كله دلوقتي بيتعلق بمين؟ باليهود. ولا عامة يخش فيها برضو المسلمين، و ويخش فيها حسن مبارك، ويخش فيها كله انا بقوله بالاسم عشان اوريك ان احنا مش خايفين يعني. كله ده حب. هنقوله ان الله يحب ليه المقتطين، هنقوله له اللي يحصل بعد كده مفيش مشاكل عندنا، تمام. هيخش فيها ولا ما يخشش؟ المسائل دي كلها تمام لو عايز تعرفها هديني ان شاء الله يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر، لان برضه هستأذنكم الان وبادي 2 أو 3 على اذان العشاء بالضبط. ما تنصرفوش بقى، تقعد تنتظر الصلاة، لان الخوض قبل الاذان لغير ضرورة غير محبب شرعا، مع العلم ان احنا يكون لنا لقاء غدا ان شاء الله تعالى في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا باذن الله تعالى ان شاء الله وقدر، عشان نستكمل سلسلة الحقوق اللي احنا ماشيين بيها ان شاء الله وقدر. اعوذ بالله.